السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحبكم جميعا في الدرس الثاني من دورة وقوة قراءة عاصم براويه شعبة الحفص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس الكريم في ميزان حسناتنا جميعا فيما تقبل منا ومنكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء مبتدئا يا رب العالمين. اذكر حضراتكم طبعا بالواجبات، انا شايف العمل الواجبات معايا دلوقتي ام صهيب ميسون بنت الله سلمى نوروة سعيده مهاجر ايمن عادل السديد مروة سامية صالح دين انتصاري المهرة خلاص. أشكرهم جميعا وذكر الفكرة الدقيقة يعني دين المتاخر وجد اعتدنا من هذا دائما دراسة ذكرت الفكرة بس ضعيف بس جيد إن شاء الله دي. افتحوا معايا صفحة الواجب كده. ضعيف. ان شاء الله نفس اقوى من ان شاء الله يبسط اقوى. كده احسن ان شاء الله. طيب كده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده ان شاء الله صوت افضل ان شاء الله ما شاء الله. طيب الحمد لله شكرا. قولوا كده بسم الله، كل يكتب معايا بسم الله، كل حاضرين يكتبوا معايا بسم الله، نشوف بس مين اللي بيكتب يعلم عليه علامه. في ناس بتكتب ايه؟ الله أكبر. طيب الواجب معنا نلاقيهم مع بعض إن شاء الله. طيب أنا السؤال بيقول الإمام عاصم، سؤال أكمل، اسمه عاصم ابن مين؟ عاصم ابن مين؟ في الواجب ابن ابي المجود وسليم كوفي. بفتح عليكي ميسون محبة ابن بهدلة الشيخ سيف. طيب وكده اسم امه ايه؟ وكده اسم امه مصهيب مروة منة الله بهدلة اخت ميسون جزاك الله خير. مستعد بيه؟ ايوه تمام. كليته كل يكتب معايا، انا عايز اشوف علامة الكتابة في كل يكتب معايا. طب هندع بالاسم بعدين، اللي مش هرجع ليه علامة الكتابة دي هندع على اسمه ابو بكر. فين ابو عبد الرحمن وامة الودود والحسين والمسلمة؟ كنيته ابو بكر صحيح، جزاك الله خير. توفي سنة كام؟ توفي سنة كام الإمام عاصم؟ آخر سنة 127، 127، وقيل أول عام 128، والأشهر أنه في آخر ذلك العام 127. هذا عام مولده يعني غير معروف. أقرأ الإمام حفص لما قرأ به على، هو له شيخان مشهوران، الشيخ الأول أبو عبد الرحمن السلمي صح، وأقرأ الإمام شعبة بما قرأ به على، لا مش علي بن أبي طالب، الأخ سيف، وقرأ أقرأ حفصا بما قرأ به على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وقرأ أقرأ الإمام شعبة بما قرأ به على زر بن حبيش بما قرأ به زر على ابن مسعود عبد الله بن مسعود في رأس الأفريق. تمام. وهو شيخ الإقراء بإيش؟ شيخ الإقراء بالكوفة، وبالكوفة الغراء صح؟ يبقى احنا كنا اللي بيقرا بقراءة قالون وبيقرا بقراءة ورش، يعني هؤلاء ايه ندميان، نافع وورش وقالون دول قراء المدينة، لكن احنا الان بنقرا مع قراء الايه؟ مع قراء الكوفة. وكانت الكوفة في ساعتها يعني بلد تعتبر العاصمة الخلافة. الإمام حفص هو حفص ابن مين؟ ابن سليمان، يفتح عليك، ابن أبي داود الأسدي الكوفي البزاز. البزاز يعني يزي يبيع الحرير. كنيته أبو إيه؟ سليمان بن المغير. نعم. كنيته اللي مش هشوف اسمه هو بيكتب الآن هند عليه أبو عمر، سجل حضورك بالكتابة. ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا. تسعين وتوفي سنة أمهات. نعم. 80 و100، يبقى 100 عاش 90 سنة. خلاص يا مدرسة الودود. طيب. شرفتينا. وتربي في بيت الإمام عاصم أنه ابنه وليش؟ ابن زوجته صح، وسموه ربيبه، وربائبكم اللاتي في حجوركم، بكلمة الربيب اللي هو ليه ابن الزوجة أو ابن الزوج أو بنت الزوج، بنت الزوجة أو ابن الزوج. عدد الكلمات التي خالف فيها خلاف بينه وبين شعبة عددها كام؟ عدد قليل، حوالي 520 ايه كلمة. شكرا. ورواته اشهر رواة طبعا الاثنين الرواة عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح دول رواة الإمام حفص، رواة عبيدة، عبيدة بن الصباح له طريقان مشهوران. الطريق الأول إيه؟ الهاشمي وأبي طاهر. أيوة، أبي طاهر ده اللي هو شيخ طاهر، يعني مش هو أبو طاهر، يبقى ابن اسمه إيه؟ ابن طاهر. انت عارفين الإمام، في إمام جديد اسمه طاهر بن غلبون، أبوه اسمه أبو طاهر بن غلبون، يعني أبوه هو. لو أنت تتذكرون الإسلام بتاعنا، قلنا الإمام الدياني قرأ على مين؟ على طاهر بن غلبون. طاهر دواتي قرأ على أبوه، وقرأ على كمان على مين؟ قرأ على الهاشمي. فهو يعني أبوه صاحب طريق آخر، طريق أبي طاهر ده، ولكن هو طريقه طريق الهاشمي. سبحان الله، يعني عائلة العلماء صاحب كتاب التذكرة. الله يفتح عليك يا مين، دي منة دي، الله يبارك فيك والله ما شاء الله. الثاني طريق عمرو بن الصباح، وله طريقان كذلك، يستعجلون الجماعة قال الفيل وزرعان. الفيل وإيه؟ وزرعان. الشيخ الأخت أم قصير بيقول إيه؟ لأن يعني لم يأخذ طريق والده. أيوة، الإسناد هنا كان الإسناد عن الهاشمي اللي إحنا ماشيين بيه، طريق الشطرية ده، والإسناد عن الهاشمي عن الشناري عن عبيد. أيوة صح، ده طيب. الفيل وزرعان ده طرق ايه؟ رواة عمرو بن الصباح. يبقى هذه الاربع طرق اساسيه الحفص، الهاشمي وابو طاهر والفيل وزرعان، وكل الكتب التي الفت او الفت بتروى عن هؤلاء الاربعه. يعني ممكن كتاب يقول لك انا هستدل في كتابي هذا من طريق الفيل والهاشمي مثلا، يبقى ده الكتاب ده في طريقين، كتاب يستدل لك حفص من مثلا اكثر من طريق، وهكذا. التيسير روينا من طريق الايه؟ الهاشمي فقط، الشاطبية من الهاشمي فقط. مجموع طرق حفص 56 طريق، مجموع طرق حفص 56 طريق. الإمام شعبة اسمه شعبة ابن مين؟ ابن عياش، ابن الحناط، الحناط الأسدي النشري الكوفي، ابن سالم. نعم، شعبة ابن عياش ابن سالم الحناط الأسدي النشري الكوفي. الله أكبر، ربنا يبارك فيك. وكنيته ايش؟ أبو بكر، ولد سنة 95. أيوة أكتب معهم. طيب، وتوفي سنة 193. تمام. قرأ العاصم كم سنة؟ بلال ورباح ورحاب ورد الجنة. لا، قرأ عليه 3 سنين، قرأ عليه 3 سنين، تعلم منه القرآن 5 و5. فالإمام عاصم طيب يخرج يده ويد على يده 5 آيات، 5 آيات كل مرة، وتعلم كما تعلم الغلمان يعني. فقرأ عليه 3 سنين، روى عنه طريقان مشهوران. خمسة خمسة تعلم ماذا؟ تعلم خمس آيات. خمس آيات طريقين مشهورين، يحيى ابن آدم ويحيى العليمي. يحيى ابن آدم ويحيى العليمي دي رواة شعبر. يحيى ابن آدم من طريقين، طريق شعيب الصريفيني وطريق ابن حمدون، ويحيى العليمي من طريقي الرزاز وابن ايه وابن خليل. يبقى طرق شعبة أربعة، شعيب الصريفيني وايه وابن حمدون والرزاز وابن خليل. طريق الشعبة، طريق الشاطبية وطريق ايه الصريفيني. طريق الشعبة وطريق الشاطبية اللي هنقرأ بيه ان شاء الله، وطريق الايه الصريفيني. حكم الاستعاذة هيدي بقى كلكم عارفينها يعني ما شاء الله، يعني اساتذة التجويد. واستحبها تعوذ، وقال بعضهم يجب. واستحب تعوذ يبقى الاصل انها مستحبة، وفي البعض قال انها واجبة. ومن مواضع الجهر بها هذه الموضعين، بس اي موضعين كده سؤال مفتوح يعني. المحافل عند التعليم ها كابن سليم قال بانها واجبة. ابن سليم قال واجبة مرة في العمر، ابن سليم قال مرة واجبة بس مرة في العمر. طيب متى يجهر بها؟ في حضرة من يسمع من زعاء. اذا كنت في اول القراءة في وجود من يسمع في المحافل. طيب والمسابقات هي تعتبر محافل يعني، المقرأة بتناول المبتدئ ماشي، التعليم التحريك، كل دي مواضع الجهر يعني. القول بأنها دائما تخفى عند بعض القراء بقول ايه جنابه الصواب، انما الصحيح انها لها مواضع للجهر ومواضع للايه للاخفاء. نكمل درس النهارده بسم الله الرحمن الرحيم كده، نكمل ان شاء الله درس النهارده البسمله. وهنا اتفقنا ان المواضع التي اتفق فيها القراء الثلاثة اتفق فيها قالون وورش وحفص، يعني سوف ايه يعني لا نقف عندها كثيرا ما دام اتفقوا في امر من الامور مش محتاجين ان احنا نعيده، وايه توفيرا للوقت يعني. فطبعا البسملة هم متفقين في البسملة ولا مختلفين، اختلفوا في امور بسيطة جدا واتفقوا في اكثرها. معروف ان البسملة لها حالتين، يا اما حالة الابتداء ماشي، يا اما حالة ما بين السورتين. ما بين السورتين هو موضع الخلاف، ما بين السورتين هو موضع الايه الخلاف. اما الابتداء هم جميعا متفقون في ايه في ذلك. يبقى كلامنا كله على ما بين السورتين. اذا ابتدا اي اما يبتدئ باول السوره او يبتدئ بجزء السوره، وكل من ابتدا باول السوره يبقى لابد له من البسمله. ما دام يبتدئ باول السوره هيبتدئ بالبسمله الا طبعا سوره التوبه. وانا اسيبكم ان شاء الله مع اللوحه دي تقراوا كده بعنايه ان شاء الله. يعني هنقرا مثلا باول سوره الفاتحه في له اربع اعوذه، قطع الجميع وسط الجميع، قطع الاول وسط الثاني والثالث، الاعوذه المشهوره. كمان في فرق مهم جدا بين حفص وقارون وورش في الموضوع ده، ان البسمله في سوره الفاتحه ايه تعد ايه كامله. يعني قلت بسم الله الرحمن الرحيم فانا قرات ايه، تقرا البسمله في سوره الفاتحه ايه كامله. انما لقارون وورش فيه خلاف حسب العد بتاعهم، والراجح عندهم انها ليست بايه. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم ليست ايه في سوره الفاتحه لقارون وورش، لكن في قراءة عاصم، مش عايزين نقول حفص، انا عايزين نقول عاصم، هي قراءة ايه؟ البسملة هنا آية كاملة. كم وجه الآن؟ أربعة أوجه معروفة، قطع الجميع وسط الجميع، قطع الأول وسط الثاني والثالث. طيب. وهكذا عند عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام. ويقع الجميع ويصل الجميع ويصل الأول بالثاني أو يصل الثاني بالثالث. لكن إذا اتبع بجزء من الصورة فهو مخير في الإتيان بالبسملة وعدمها. هذا التأخير مشهور يعني. طبعا هذا سورة التوبة معذرة. إذا بدأنا بسورة التوبة ليس في بسملة ده حكم حضرتك عارفين. إذا ابتدأنا بجزء من الصورة الابتداء بجزء من الصورة أنت مخير في إتيان البسملة وعدمها. إذا جئت بالبسملة يبقى لك خطوة الجميع وصل الجميع خطوة الأول وصل الثاني بالثالث ووصل الأول بالثاني وخطوة عن الثالث. هذه الأوجه المشهورة المعروفة. إذا لم يأتي بالبسملة فهو سوف يبتدئ بالاستعاذة ويأتي بالآية مباشرة وهو له القطع والوصل. يبقى المجموعة ستة أوجه، أربعة بالبسملة وجهان بالبسملة تصير ستة. طبعا سورة التوبة لها وضع خاص لأن البسملة فيها خلاف، يعني في خلاف في البسملة بقى في جزء سورة التوبة، لكن أولها ليس فيها خلاف طبعا، لكن جزء سورة التوبة التي فيها خلاف. بعض العلماء منعوا البسملة في وسطها كما منعوه منعوها في أولها، وبعض العلماء قالوا إيه يعني البراءة كلمة براءة دي خلاص يعني هي سبب المنع، فلما تركنا الآية دي وبدأنا بما بعدها أجازوا البسملة. المعجب بيقول كلام جميل خالص ان البسملة آية. يوم يعني قالوا الاستعاذة البسملة الحمد لله رب العالمين، فعدوا الأربع أوجه المشهور. ومحدش يعني لم ينبه أحد ان نزل القرآن أربع، يعني إذا هنبتدي بالبقرة أو الشراجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أربع، أي سورة أربع. وهذا الخاص بالذكر أن الفاتحة بالإيه البسملة، ولم ينبه أحد ان فيها البسملة واجبة، يعني ممكن يقول فيها واجب فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قالوها يبقى كلام جيد في الفاتحة فقط، يعني يعتبر وجهين. لكن لم يذكر أحد من علماء الإيه القول ده، نكتفي يعني بما ذكروا. اليوم في الموضوع كله اليوم يعني موضوع ما بين السورتين اللي هو ده ورد فيه الخلاف بين القراء. الخلاف ورد فيما بين السورتين، هل نبسمل أم لا نبسمل بين السورتين؟ عندما أقول الضالين هل أقول ألف لام ميم مباشرة ولا أقطع؟ أنت مولانا فانصر مع قوم الكافرين ألف لام ميم، أو مثلا لم يكن له كفوا أحد قل أعوذ رب الفلق، هل هنا نبسمل أو لا نبسمل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أول السورة حتى تنزل إيه؟ البسملة، حتى تنزل البسملة. فتبقى علم أن البسملة توضع على أوائل السور، عشان كده هي مرسومة في المصحف وثابتة في المصحف رغم أنها ليست بآية، ورسمة في المصاحف ومرسومة في كل المصاحف العثمانية. وضع البسملة بقى بين السورتين، وحتى احنا ذكرنا أنها في ابتداء السورة واجبة. اختلفت القراءات، ومن الذين أثبتوها سيدنا الإمام إيه عاصم أثبت البسملة بين السورتين قولا واحدا بلا خلاف، يعني بين السورتين لابد لهم البسملة. في بعض القراء حذفوه وعمل وصل أو سكت، لكن الإمام عاصم أثبته. يبقى ما له بين السورتين له إثبات إيه؟ نعم، وصل آخر السورة بالبسملة وقف عليها غير جائز. حاضر. يبقى البسملة بين السورتين واجبة، ولما يقول رب الليل بعدها بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن تكون موجودة، ثم ألف لام ميم، يبقى عند آخر السورة ثم البسملة ثم أول الصورة الأخرى. هذه آخر الصورة وهذه البسملة وهذه آخر أول الصورة الأخرى. إيه اللي ليه بين الأوجه دي؟ ليه أقطع كل جزء لوحدي ولا الضالين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تمام، هذه القطع الجميع ممكن يوصلهم جميعا. ولا الضالين ألف لام ميم، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وليه وجه آخر؟ إن أنا أقطع الأول ولا الضالين أصل الثاني بالثالث. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وصلت الثاني بالثالث. إيه الوجه الرابع؟ ما هو الوجه الرابع؟ اللي هو اصل الاول بالثاني واقطع الثاني عن الثالث، او ايه؟ ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. وهذا الوجه طبعا هو الوجه الايه؟ الممنوع. هذا الوجه هو الوجه الممنوع، لا يجوز. البسملة وضعت لأول الصورة ولم توضع لإيه؟ آخرة. لما أقول والضالين بسم الله الرحمن الرحيم كده سوف أوهم السامع بأن هذه البسملة تابعة لسورة الفاتحة، ولكن صعب أنها تابعة لإيه؟ لسورة البقرة. فالوقف عليها يوهم أنها سابقة لما إيه؟ لما بعدها، وهذا الوجه غريب. فبين السورتين كم وجه؟ ثلاثة أوجه. قطع الجميع، وصل الجميع، وصل الثاني بالثالث فقط. طب وصل الاول بالثاني لا يجوز. خلاص يا فندم، عشان كده قلت لك ثلاثة بسملة اهو بين السورتين. كل القرآن الا التوبة ثلاثة البسملة، ثلاثة البسملة. واضح تسكت البسملة؟ هل يجوز السكت بين السورتين؟ لا. هل يجوز وصل لسورتين بدون بسملة؟ لا. لا بد ان تكون البسمله موجوده، والبسمله اذا وجدت فيها ثلاث اوجه المعروف. طيب، بين طبعا بين امثال التوبه القطع والوصل والسكت، وده امر اتفق فيه القراءات جميعا. كل القراءات اتفقت ان بين امثال التوبه القطع والوصل والسكت. ولن نقف عند ذلك كثيرا كثيرا زي ما اتفقنا. في أي سؤال في السعادة والبسملة؟ نعم تفضل. لأن السؤال في يذكر لي نعم. طيب خلاص. ما بين خدنا بقى ما بين السورتين، هناخد اول حكم، حكم ميم الجمع. هل هذه الاوجه جائزه في السور غير مرتبه؟ نعم نعم. جائزه. ميم الجمع، ما هي ميم الجمع؟ هي الميم الدالة جمع مذكر حقيقة أو تنزيلا. الميم الجمع هي الميم الدالة على جمع مذكر السالم. ليه السالم ليه بقى؟ نقول السالم ليه؟ ليه السالم دي؟ جمع مذكر خلاص. جمع مذكر. الميم الزائدة يا ريحان الله يبارك فيك، ميم زائدة دالة على الجمع المذكر حقيقة أو تنزيلا. ميم زائدة لما انبثت من أصل الكلمة. شوف كلمة مثلا كنتم، كنتم هذه ميم جمع. ميم جمع هذه تدل على الجمع يعني الجماعة. لو واحد فقط كنا قلنا كنت، كنا قلنا كنتم، زادت على الجمع وهي ميم زائدة. ليست من أصل الكلمة، ليست من كلمة كان، يعني كلمة أصل الكلمة كان. فالميم هذه ميم زيادة على هذه الكلمة، يعني ألحقت بهذه الكلمة، دال على جمع المذكر مش بجمع المؤنث. المؤنث يبقى كنتن، هذا جمع مؤنث، جمع مذكر كنتم. حقيقة أو تنزيل، يعني كنا فعلا نخاطب فرد واحد ونكلمه بصيغة الجمع اسمها ميم جمع برضه، حتى لو كنا نكلمه فرد واحد. إن كنا نكلم فرد واحد بصيغة الجمع، يعني حضراتكم كنتم لنا، يبقى أنا بكلم فرد واحد حضراتكم مثلا، فلكن حضراتكم دي وفضيلتكم وسعادتكم، فدي كلها تدل على إيه؟ الجمع إيه يعني تنزيلا مش حقيقي، يعني ليس هذا الجمع جمع حقيقي، ولكنه إيه يعني أنزل مقام الجمع للتعظيم أو كده. يعني زي ما ربنا قال في سورة يونس، مين يجيب الآية معانا اللي كنا دارسين؟ أم هبة بتكتب أهي، على خوف. أيوه نكمل الآية. طيب من فرعون وإيه؟ شوف ريحانة أهو، من فرعون وملئهم أن يفتنهم، على فرعون وملئهم، لفظ فرعون وملئه، الآية بتقول على فرعون وملئه، لكن في الآية بتقول على فرعون وملئهم، فربنا قال وملئهم، لكن هو يقصد ملأ فرعون يعني، فجاب كلمة ملئهم لإيه؟ على فرعون المفرد، فده التنزيل، وده في القرآن كله زي إنكم كنتم عليهم أنذرتهم، كل هذا جمع حقيقي. تكون مسبوقة بأربعة أحرف، لأن الجمع دي تكون دائما مسبوقة بأحد أربعة أحرف، إما الكاف زي إنكم، أو التاء زي كنتم، أو لا زي كلمة عليهم. خلاص هم، شوف إنكم كاف، كنتم تاء، عليهم هاء. الحرف الرابع ما جاش لا جاز في القرآن إلا مرة واحدة، ويفتح عليك شيخ أبو حسين ما شاء الله. الجماعة جماعة كلمة أهتك ولا إيه؟ نعم. لم يرد إلا الهمزة، لم ترد في القرآن إلا في سورة الحق فقط، هاء أم. كلمة هاء أم ميم جمع، الميم هذه ميم جمع مسبوقة بالهمزة، لم يرد في القرآن ميم جمع مسبوقة بالهمزة إلا في هذه الكلمة فقط، هاء أم اقرأوا كتابية، هاء أم الهمزة دي سبقت الميم، والميم ميم جمع تدل على الجمع. تمام، ده التعريف ميم الجمع. اللي يهمنا برضه في الدرس بتاعنا اليوم كيف قرأ عاصم ميم الجمع. الأصل في ميم الجمع، الأصل فيها أن تكون موصولة، الأصل فيها يعني إيه موصولة؟ لا مش الضم بس، صلة كمان، يعني مش الضم فقط، أن تكون مضمومة وبعدها واو، صلة توصل بواو، يعني تكون مضمومة وبعدها واو، نقوم كنتم مثلا، عليهم أنذرتهم وهكذا. يعني الأصل في ميم الجمع أن تكون موصولة وتسكن للتخفيف، وتسكن للتخفيف. يعني جيت سؤال في الامتحان، يعني أذكر علة إسكان الإمام عاصم ميم الجمع، إيه إيه علة الإسكان؟ عليهم التخفيف، تخفيف الميم بالإسكان. طيب قرأ عاصم، أول شيء عندنا إسكان ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف متحرك، إنكم كنتم، الكاف مضمومة، يبقى يقول إنكم كنتم، عليهم الهمزة متحركة، أي حرف يأتي بعد الميم الجمع متحرك يبقى هذه الميم ساكنة على طول في كل القرآن. باقي المواضع طبعا في قراء عملوا صلة، وقراء عملوا صلة مع الهمزة فقط، وقراء يعني اختلفوا فيها. فأنا أهم ما يميز قراءة عاصم هنا هو البند الأول، هو بند ايه؟ اسكاني من الجانب اذا اتى بعدها حرف متحرك، اي كان هذا الحرف المتحرك همز او غير همز. اما باقي الاوزف فقد اتفقوا فيه، يعني اتفقوا مثلا في ايه ضم ميم الجمع اذا تبعدها همزه وصل. هم الذين لكم منكر الايات، يعني هي بتلتقي ساكنين ده، بتلتقي ميم الساكنه دي مع همزه وصل اللي هي ساكنه، همزه وصل دايما ذات مع حرف ساكن، يبقى هم الذين. هنا لابد من التخلص من سكون الميم ده، لابد من التخلص من سكون الميم بايه؟ بالرجوع للاصل بتاعها اللي هو ايه؟ الضم. نرجع لاصل الميم ان تكون مضمومه موصوله. هنا هم الذين تخلصت من التقاء السكنين بالضم لانه هو الاصل فيها. طب لو تخلصت منها بالكسر يبقى احنا كده يعني ايه؟ غلطنا اصلها. وكذلك اتفقوا اخر النقطه الاخيره على ضم الميم الجمع مع الصله، يعني ضم من شغل ضم مع الصله، يعني يعني الصله يعني مدوها حركتين اذا اتت في وسط الكلمه مثل ان نلزمكموها فاسقيناكموه، وده متفق فيه بين القراء، وايه يعني كل قراء بيقراها بنفس الصيغه بنفس الطريقه، لكن ما يميز قراءه عاصم اسكان ميم الجمع اذا اتى بعدها حرف متحرك. اخذتموه الله يفتح عليكم التوأمان ريحانة ومهاجر، نفس الكلام بيقول مع بعض ان شاء الله. ايه مقصيتين ليه؟ طيب الحمد لله. نسيتموه؟ بفندش خواصين دي مثال فقط. ماشي الحمد لله. ماشي هو مثال صحيح بس تجلي ما فيش في القرآن كده، يعني كده هو مثال صح اللغة العربية تمام التمام. الدرس النهارده برضه نكمل ان شاء الله كده باب المد والقصر. باب المد والقصر. المدود طبيعية ومدود فرعية. مدود طبيعية ومدود فرعية. المد الطبيعي هو ايه؟ مين يعرف كده المد الطبيعي من الحاضرين؟ منتظر كتابات بقى، اللون الاخضر خير بتاع الكتابة، علامة الكتابة، هنقول بقى باسم بقى، شيخ ايمن فين؟ ما هو تعريفه؟ لا تقوم ذات الكلمة إلا به. يا حاج عليها أنت تكتب واحد بس عرف عرف المادة الطبيعي. لا ما تتكلمش عن مقدار مادة، هو التي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب. جميل. هذه أم هاجر جابت لنا التعريف بالضبط. هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. مقدار مادة حركتين طبيعي فعلا. لكن هو يسموه مد البنية، يسموه مد ايه؟ الذاتي، يسموه المد الطبيعي، هو ذواتي ليه؟ المد الاصلي والصيغة. الله اكبر ام قصي صح. لا يقوم ذات الحرف الا به، لا مش ذات الكلمه بقى، في ناس بتقول لا تقوم ذات الكلمه. غلط تعريف ذات الكلمه دي، ذات الحرف. لا يقوم ذات الحرف، يعني ايه ذات الحرف؟ يعني انا عندي مثلا كتب، شوف كلمة كتب وكلمة كاتب. كتب كاتب. الفرق بين كتب وكاتب ان بعد الكاف الف. طب ايه اللي خلى الالف دي اتت؟ ما سبب اتى الالف؟ هو اطالة المد بحرف الكاف. قلنا كاف. يعني الفتحة بتاع الكاف طولناها. اطلنا الفتحة. فاطالة الحركة دي الحركة تولد منها ايه؟ من تولد منها حرف جديد. يبقى تولد من الحركة بتاع الكاف كاتبة تولد منها حرف مد، فأنا لما مديت الكاف زودت حرف، أزدت حرف، فالمد الطبيعي لا يأتي ذلك الحرف إلا بالمد، بخلاف أقول لك مثلا كاتبة، المد الطويل ده هو لا يتولد منها حرف جديد، يتولد حرف جديد في المد الأول بس، لا كاتبة، المد القصير ده. فالمد الذي يتولد منه حرف، المد الذي يتولد منه حرف ده اسمه المد الطبيعي، اللي هو لا ياتي لا تقوم ذات الحرف الا به، يبقى الحرف لا ياتي الا بهذه المد القصيره، لو قصرت المد اخضع الحرف. لو اطلت المد حرف الفتحه تولد حرف، يبقى اسمه مد طبيعي، لو قصرتها ذهب من الحرف. لخلال مثلا كلمة كاتبة بس ست حركات، لو خليتها أربعة الحرف الموجود كما هو، لا يبقى هذا المد غير مد غير طبيعي. المد الطبيعي حركتين، يبقى موجود أحيانا في فاتح الصور زي كلمة حاء ميم وطاء وهاء وراء، يبقى موجود في وسط الكلام، يثبت وقفا فقط ويثبت وسطا فقط ويثبت وسطا ووقفا حسب ظروف كل كلمة، قد يأتيها عارض في الوصل، لكن وفي السماء الفي كلمة في دي تضيع حرف المد في كلمة في بسبب التقاء السكين، وفي السماء رزقكم، وقد يكون كلمة مثلا به وله عند وقفة البله وبه يضيع المد الطبيعي في الوقف بسبب حذف الصلة، وأحيانا يثبت في الوقف والوصل زي سكينة النفاثات اللي بعد الفاكهة كده النفاثة، فده مد طبيعي يثبت في الحالين. اللي يهمنا في درس القراءات اليوم في قراءة عاصم هو كيفية إثبات الألفات دي، ولكن الألفات السبعة، الألفات السبعة الألفات السبعة هي سبع كلمات مشهورة في القرآن ومشهورة بهذا الاسم، يمدها حفص من حفص مش عاصم حفص في الوقف ويسقطها في الوسط، يبزبطها في الايه في الوقف ويسقطها في الايه في الوسط، ودي وضعت عليها في المصحف علامة الصفر المستطيل. شوف النص المستطيل ده، صفر ايه المستطيل، يعني صفر المستطيل يعني اثباتها في الوقف دون الوصل، ودي اول مرة في كلمة الظنون او الرسول والسبيل في سورة الاحزاب، وتظنون بالله الظنونا، طب في الوسط وتظنون بالله الظنونا هنالك، الظنونا هنالك كلمة أنا حيث وردت في القرآن في كل مواضعها، مع العلم أن في مواضع في القرآن وضع عليها صفر مستدير مش مستطيل، لكن كلمة أنا دي في بعض المواضع في القرآن وضع عليها صفر مستدير مستدير، يبقى يعني في مواضع فيها صفر مستطيل كده، في مواضع فيها صفر مستدير، الصفر المستدير ده يعني يكون بعد انا ساكن، يعني مثلا انا الغفور الرحيم، انا الغفور، انا الغفور، بتضع الصفر المستدير علامه على اثبات ايه سقوط الالف في الوصل، لكن الصفر المستدير المستطيل نفس المعنى، ولكن فقط ان دي بعدها متحرك، أنا أحيي وأميت، يعني اتفق القراء جميعا على إسقاط ألف أنا في الوصل إلا ورش أو نافع وأبو جعفر أثبتوها إزالة بعدها الهمزة، إذا في غير الهمز كله بيسقط الألف أنا دي، هنا عاصم هنفرق الآن بين حفص وإن شاء الله وبين شعبة، الكلام ده، يعني كلمة أنا أثبتها إيه؟ عاص كله أسقطها في الوصل، لكن أسقطها عاص كله في الإيه؟ في الوصل كذلك أثبتها في الوقف. كلمة لكن لم تثبت في القرآن إلا في موضع واحد، لكن كلمة إيه؟ لكن هو الله ربي. لأنك أصل كلمة لكن لكن أنا، فهي رجعت لكلمة أنا التي أطلقها برضه. لا ثمود هنقولها إن شاء الله، ثمود هنذكرها إن شاء الله. الكلمة الثانية معانا يبقى كلمة 1 2 3 أظن الرسول السبيل في سورة الأحزاب، كلمة أنا ولكن في سورة أنا في كل القرآن، لكن ما يعني لكن أنا شأني ولكن أو لكن أنا حالي أن الله إيه؟ رب، لكن أنا ماذا أنا؟ الله رب. فإيه؟ لكن أصلها لكن أنا. الكلمة السادسة معايا كلمة سلاسل، إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا في سورة الإنسان، وهذه الكلمة الوحيدة التي فيها وجهان في الوقف. لحفص، ما زلنا نتكلم عن حفص، ما زلنا نتكلم عن الإمام إيه؟ حفص ليس عن شعبة، أنه بيثبت هذه الألف في الإيه؟ في الوقف ويسقطها في الوصل. طب إيه الوجهين لحفص هنا؟ الوجهين في الوقف ولا الوجهين في الوصل؟ الوجهين في الوقف، لكن في الوصل بيسقطها خلاص. يبقى له إسقاط هذه الألف وسطا وله الوجهان وقفا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، سلاسل يبقى الوجهان في الوصل سلاسل وأغلالا. احنا قلنا وجهين في الوقف يكون ده مد طبيعي، سلاسل ده بالحذف، سلاسل ده بالإثبات، وجهين من طريق الشطبية برضه، يعني نقرأ من طريق الشطبية بوجهين، في بعض الطرق الأخرى اللي ضاد ومصباح بتقرأ بالإيه؟ بالحذف. كلمة قواريرة وردت في سورة الإنسان في موضعين، الموضع الأول هو المقصود بالكلام، لكن الموضع الثاني مش تبع الألفات السبعة. لماذا؟ لأن الموضع الأول ده يثبته وقت فقط، لكن في الوسط بإيه؟ بيحذفه. احنا قلنا الألفات السبعة تثبت وقت فقط، فعليها صفر المستطيل تثبت وقفا وإيه؟ تثبت وقفا فقط، لكن في الوسط محذوف. كان في معلومة كده ذكرتها الآن وأراجع نفسي فيها، هي كلمة أنا لو يوضع عليها صفر المستدير، لا قلنا يوضع عليها صفر المستدير، يوضع عليها صفر المستطيل في كل القرآن، لكن لو أتى بعدها ساكن لا يوضع عليها شيء. أنا قلت صفر المستدير ده خطأ مني، لا يوضع عليها شيء إذا أتى بعدها إيه؟ ساكن، يعني أنا الغفور لا يطوب عليها إيه؟ أي علامة. أكرر حتى بالتالي كلمة أنا إذا أتى بعدها أي حرف يطوب عليها صفر المستدير لإثباتها مستطيل، إثباتها في الوقف دون الوصل، لكن لو أتى بعدها سكون لا يطوب عليها أي علامة. خلاص دي كلمة أنا الغفور، إذا كلمة أنا الغفور الرحيم لا يطوب عليها أي علامة. نرجع كلمة قواريرة تاني، كلمة قواريرة الأولى في سورة الإنسان يثبتها وقفا ويسقطها وسطا. هي إيه بيقول إيه؟ كانت قواريرا، أثبتنا الألف، طب هوصل؟ كانت قوارير قوارير من فضة، حذفنا الألف. طب كلمة قوارير الثانية؟ لا دي تسقط الألف في الحالين، تسقط الألف في الحالتين، يعني وقفنا وصلنا مفيش ألف. نفس الكلام لكلمة ثمودة، نفس الكلام مع كلمة ثمودة في الموضع الأربعة، كلمة ثمودة في الموضع الأربعة هذه الألف تسقط في الحالين، لا لا وقفا ولا يعني كأنها غير موجودة، هي موجودة رسما لكنها لا تثبت لا وقفا ولا إيه ولا وصلا. خلاص ثلاث قوائر ممنوعة أصلا من الصرف، وفي بعض القوائر بتصرفها، فاتبع إيه؟ فاتبع حفص هو منعها من الصرف، ولكن ممنوع من التنوين أصلا. كانت قوارير قوارير، لو لاحظت ما فيش تنوين هنا منعها من الصرف، فلما منعت من الصرف وفي ألف مرسومة، فإذ ذات الألف هنا إيه؟ كانت الوقفة فقط عشان نهاية الآية، لأنها نهاية الآية سبيسلها الآية كلها سميعا بصيرا لم يكن شيئا مذكورا وهكذا آخر الآية كده ألف، فأثبت الألف في كلمة قوارير الأولى لأنها نهاية الآية. أما القوارير الثانية ليست في نهاية إيه؟ في نهاية الآية، فلم يثبت فيها الإيه؟ فلم يثبت فيها الألف. كذلك الكلام في كلمة أفضلون ورسول السبيل لا تنوه، ليست منونة، فوقف عليها بالألف لأنها نهاية الآيات. ولما وصل وصل على الأصل بدون تنوين وبدون ألف. في كلمة السلاسلة ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين، سلاسلة وأغلالة. فعند الوقف يعني اختلف عنه في كيفية الوقف عليها، هل وقف على الأصل أم وقف على الرسم في وجهين في الايه في الكلمات. طب الإمام شعبة عمل ايه في الكلمات دي كلها؟ الإمام شعبة أثبت الألفات وقفا ووصلا، طبعا ما عدا كلمة أنا ولكن، يعني كلمة أظنون الرسول السبيل أثبتها وقفا ووصلا. طيب وكلمة سلاسل وقوارير الموضعين في سورة الإنسان أثبتهم وقفا ووصلا، لأنهم عندهم المنونين، يعني سلاسل وقوارير جاءت سلاسلا وأغلالا كانت قواريرا قواريرا من فضة، يبقى أثبت كل هذه الألفات إلا أنا ولكن. طب كلمة ثمودة ثمودة مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على قصر، وفي النجم فصل نما، أثبت الألف في ثلاث مواضع فقط اللي هو سورة هود والعنكبوت والفرقان، لكن في سورة النجم لم يثبتها لأنه نون أساس مواضع دول فقط، نون التي في سورة هود، ونون التي في سورة الفرقان، ونون التي في سورة العنكبوت، ولم ينون التي في سورة النجم. سورة هود بيقول إيه؟ ألا إن ثمود كفروا ربهم، ثمود مكتوبة بالألف، وأنا ذكرنا أن الإمام حفص يسقطها في الحالين، ثمود ولا ينونها أصلا. فبشعبة قال ثمودا، فلما قال ثمودا وقف عليها بالألف وصلها بالتنوين. وفي سورة الفرقان ذكرونا الآية وعادا وثمودا وأصحاب الرس، نونها شعبة ولم ينونها حفص، وقف عليها حفص من إيه؟ بالحذف في الحالين، ووقف عليها شعبة بالألف إثباتا للتنوين. والعنكبوت عادا وثمودة وقد تبين لكم من مساكنهم، الموضع الثالث إن شاء الله. لكن الموضع الرابع اللي هو إيه؟ وثمودة فما أبقى في سورة النجم، هذا الموضع الرابع اتفق عاصم من راويه بعدم تنوين هذه الايه الكلمة اي وثمود فما أبقى، ويقف عليها بالحذف في الحالين وثمود، سواء كان عاصم او ايه او حفص. واحنا لما نذكرها هنا نعتبر كلمة فرشية، يعني ثمود تعتبر من الكلمات الفرشية اللي اختلفت فيها الفرعات، لكن اللي فات السبعة سبع كلمات فقط هم أظنون ورسول السبيلة أن لكن سلاسل قوارير الأولى، ولكن سلاسل الوحيدة في الكلمات السبعة التي عليها صفر مستدير، خلي بالكم في تدريبا الكلمات السبعة عليها صفر مستطيل، إلا كلمة واحدة من الكلمات السبعة عليها صفر مستدير ترجيحا لإيه للوقف عليها بحذف، سلاسل إلى مرتبة وجهين، الحذف والإثبات. طب ليه الصفر المستدير؟ لأن الصفر المستدير يدل على الوجهين، يدل على الإثبات والحذف، يعني وجهين الحذف والإثبات في الوقف. الإثبات يدل عليه الألف المرصوب، والحذف يدل عليه الصفر المستدير. ففي يعني وجهين من وجه الإثبات دل عليه الألف، ووجه الحذف ده عليه الصفر المستدير، وده الترجيح الحذف يعني، أو تقوية اللي هو نزل الحذف. لكن لو حطيت الصفر المستطيل يبقى يعني كده كلمة قويت ونزل الايه؟ الإثبات وقفا. خلاص في كل الصفات السبعة يوضع عليها صفر مستطيل إلا السلاسل ترجيحا للايه؟ تقوية للوجهين وإثبات الوجهين في نفس، تقوية للحذف وإثبات للوجهين في نفس الوقت. ونكتفي بالدرس النهاردة. كان في دروس كثيرة في البسملة، وكان في ميم الجمع، وكمان كان في المد الطبيعي الألفات السبعة، و لن تشارك أي شيء طبعا يختم بيها. الإخوة السعيد ده بتقول ماذا عن ثمود في الحاقة؟ ما فيهاش ألف. ثمود في سورة الحاقة ما فيهاش ألف، ليس فيها ألف. لا بتقول في سورة الحاقة يا اخواني ذكروا كده؟ الذي في سورة الحاقة. كذبت ثمود وعاد، شفت بقى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، حتى هي مضمومة يعني. تمام، شكرا. أذكركم بالواجبات أتابعكم فيها وأنتم بتسجل لكم يعني. ليس فيها مال. بتسجل لكم الواجبات دي والحضور بتاعكم بيسجل كذلك. أذكركم بيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.